أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين وقد رمز إلى اسمه بالحروف حاء واو سين، يسأل أولا عن كيفية إخراج زكاة التين، علما بأن ثمار التين كما يقول لا تتحمل فترة طويلة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهده وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أمر العباد أن ينفقوا مما رزقهم الله وما استخلفهم فيه من المال، وأوجب في أموالهم حقا، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديثه عندما بعث معاذا إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فالمال فيه حقوق، وما كان من الأموال يدخر والأطعمة حبوب وثمار فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، والتين إذا كان يمكن ادخاره يعني يجفف ثم يدخر فهو ملحق بثمار النخيل والعنب الزبيب تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. وإذا بيع فاكهة الرطبة يخرج مقدار زكاته من ثمنه إذا كان محصوله نصابا، ولا شك أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة والأسلم عاقبة. والإنسان إذا اتقى الله في نفسه وفي ماله وحرص على نجاة نفسه من حقوق الله وحقوق عباده أفلح بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: أخذت شاة من الغنم وقلت هذه زكاة الغنم هذا العام، ولكن وجدت مجموعة من الذين يستحقون الزكاة، فقمت ببيع هذه الشاة ووزعت ثمنها عليهم، لأني لو أعطيت الشاة لأحد هؤلاء المستحقين لأصبح الباقي من هؤلاء ليس عنده شيء، فقمت ببيع الشاة ووزعت ثمنها. هل ما فعلته صحيح أم لا بد من إخراج الشاة نفسها؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أن فعلته مناسبا، لأنك لو أعطيتها أحدهم كما تقول لذك الآخرون لا شيء معهم، وعندما وزعت عليهم ثمنها على قدر ما ترى من حاجتهم فأنت عملت ما تستطيعه من الخير، وإن شاء الله لك ثواب هذا العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الغسل من الجنابة يكون بالماء والصابون أم بالماء فقط؟ بل لا حرج إذا استعملت الصابون وهذه الأشياء المنقية مع الاغتسال، لا يؤثر ذلك الغسل الذي تخلطه بالماء عليك، تحصل به النظافة والطهارة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف يا باء من الجمهورية اليمنية حضرموت، يسأل عدة أسئلة عن الأدعية. فيسأل أولا: ما هي الأدعية التي تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنك سألت عن أمر هام. أفضل الدعاء كلمة التوحيد، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه الكلمة العظيمة سماها نبي الله دعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده، تسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده. ودعاء المسألة أن تقول يا رب أعطني كذا، يا رب يا رب ارزقني. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنت تشهد لأنه لا أحد في الكون سوى الله يملك الملك ويستحق العبادة والأمر كله له والشيء ملكه، فأنت تسأله مما يملك. وإذا قلت لا إله إلا الله فإنك تخبر بأنه لا إله لك غيره، وهو الذي يكفيك وتطلب منه كفاية. وأما الأدعية التي تقرب إلى الله فالاجتهاد بالعبادة والحرص على البعد من الشرك ومظاهره وقطع العلاقات بالأولياء والعلائق، وألا تكون متأثرا بأحوال أصحاب الأحوال من المتصوفة أو معظمي القبور والمدعين لها الخصائص، فإن التعلق بالقبور مما يسبب قطع العلائق بالله جل وعلا. وأما كتب الأدعية فمن أفضلها وأجواعها كتاب العلامة ابن القيم ابن النووي في كتابه الأذكار، ومن أنفسها أيضا الواضل الصيب ابن القيم، فإنه تكلم عن الأدعية وخصائصها وجمع قدرا كبيرا من الأدعية، وذكر أثر الدعاء على القلب وعلاقة العبد بالله جل وعلا، فهو كتاب نفيس جدير بأن يقرأ مرات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا سؤاله الثاني عن الدعاء شيخ صالح، يقول ما هي الأدعية التي تبعد وساوس الشيطان عن المسلم؟ كثرة تكبير الله وتحميده وتسبيحه جل وعلا والاستعانة به سبحانه وتعالى من شر الشيطان ووساوسه، ومن أعظم ذلك الإكثار من قراءة الفاتحة أم الكتاب، فهي تبدأ بالثناء على الله وحمده وتمجيده وإعلان أنه مالك الكون وربه، ثم يتبع ذلك بإخلاص الاستعانة به والعبادة له، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء وسؤال الله جل وعلا. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وخواتيم سورة البقرة لها أهمية بالغة، والمعوذتان يقول النبي ما تعوذ بمثلهما، وسورة الإخلاص لهما شأنهما لترسيخ عقيدة التوحيد فيهما. ثم القرآن كلام الله، وبيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فواظب، وعلينا أن نواظب على الأكثر من التلاوة. وننظر في الأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحرص على المحافظة عليها وحفظها. ومن ذلك إذا أول الإنسان إلى فراشه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وبذلك يكون قد عد 99 كلمة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكمل له 100. أخبر النبي أنها خير له من خادم يقوم بخدمته والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وعن الدعاء شيخ صالح يسأل عن الدعاء الذي يدعو به الإنسان ليكثر رزقه من عند الله سبحانه وتعالى. يسأل ربه أن يرزقه يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك من فضلك أن تكفيني بحلالك عن حرامك وبفضلك وتغنيني بفضلك عمن سواك وتكثر من الاستغفار الحمد لله جل وعلا والثناء عليه واستغفاره وتكثر من ذلك فإن الإكثار من الاستغفار والتوبة مظنة انفتاح أبواب الرزق ثم تنطوي على الاعتقاد بأنه لن يفوتك ما كتبه الله لك ولن تدرك ما قضى الله ألا تدركه وأن تطمئن نفسك على ذلك فإن الإطمئنان إلى قضاء الله والثقة به وأن ما أراده صائر وما لم يرده لا يكون من أعظم أسباب الغنى والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قام الإنسان من الليل هل تنصحونه بالإكثار من الدعاء في قيام الليل؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد بأن يسمع دعاؤه في جوف الليل الأخير. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا في أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة. ويقول الصحابي الجليل عمرو بن عبسة أي الليل أسمع يا رسول الله، ومعنى أسمع أيه أقرب لإجابة الدعاء، فقال عليه السلام جوف الليل الآخر. وجاء في الحديث الصحيح أن الله يقول في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا قمت لليل تصلي ما شاء الله لك أن تصليه، فاحرص على الثناء على الله أولا وتمجيده وحمده، ثم أدعو بما تريد، وإياك أن تدعو بقطيعة رحم أو بإثم أو بما لا يليق لمثلك، فإن ذلك من عدوان في الدعاء. لا يجوز لك أن تقول اللهم ارفعني فوق النبيين، ولا يجوز لك أن تقول اللهم أعطني مثل ما تعطي أبا بكر الصديق أو عمر الفاروق أو عثمان ذا النورين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. فأولئك أرجح هذه الأمة ميزانا وعلاها قدرا وأبرها بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة خير الأمم، خير من جميع الأمم السابقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أوصيتم شيخ صالح عند بداية الدعاء ولا سيما في جوف الليل الآخر أن يمجد الإنسان ربه وأن يحمده وأن يثني عليه. لا يتردد العامي شيخ صالح ليسأل ويقول كيف أحمد ربي، كيف أثني عليه، كيف أمجده. يقول عندما يبدأ في الدعاء سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أن ترزقني أو تخفيني ما كنت أخافه لسان ما يخافه، أو أن تدفع عني ما أخافني أنت، أو أن تيسر لي كذا وكذا. وإذا انتهى من الدعاء يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم على عبدك وخيرك ورسولك محمد. فهذا الطريقة مظنة الإجابة، لكن قد يقوم بالإنسان أمر آخر يحرمه الله به ارتفاع الدعاء، ألا وهو المكاسب المحرمة. فإن كسب الحرام من شأنه أن يعوق الدعاء عن الارتفاع إلى رب السماء. اللهم التوفيق. يا الله يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع شيخ صالح تتوق نفسه إلى ذكر لله تعالى، وذلكم الذكر يحول بينه وبين الشيطان. هل لكم من كلمة الشيخ صالح؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وقد وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصدقة، فما شعر في ليلة إلا وبشخص يحث من الطعام فأمسكه وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دع فإني فقير ذو عيال كذا كذا ولن أعود، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه فقير ذو عيال وأنه لم يعود فأرسلت لرسول الله. قال أما أنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله. وفي الليلة الثانية فعل ما فعل فأمسك فقال ما قال فأرسله. فلما غدا على رسول الله أعاد عليه المقولة فأجابه ورد عليه النبي كما رد. وفي الليلة الثالثة أمسك وقال هذه ثالثة فازعم أن لا تعود فتعود لأرفعنك إلى رسول الله. قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ولحرص جهوره على العلم. قال هات. قال إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها، فإنه لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأرسله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ما فعل أسيرك؟ فأخبره وقصه. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنما ذاك شيطان. والشاهد أن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان عندما يأوي إلى فراشه مضطجعا يحميه الله بها ويوكل به حارسا يحرسه من الشيطان. والعناية بالاستعاذة بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من أعظم ما يستفاد منه للوقاية من الشيطان الرجيم. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى الطائف لنقرأ رسالة بعث بها أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله أحمد محمد الباشا. الأخ أحمد يقول عند وفاة الشخص يأتي المعزون إلى أهل المتوفى ويرفعون أيديهم ويقولون الفاتحة، فيقرؤون الفاتحة أو الإخلاص ويقولون الحمد لله أو الدوام لله وما شابه هذا من التعازي، فهل هذا العمل صحيح وهل هو من السنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس هذا العمل من السنة، لا رفع الأيدي ولا قراءة القرآن. والتعزي إذا دعا الإنسان للميت بالمغفرة ولا الأحياء بالصبر والاحتساب يكونون قد أدوا ما يكتفى به ولم تكن من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا من سيرة صحابته أنهم يجتمعون للتعزية في البيت وأنهم ينصبون السرادق السرادقات ولا أنهم يحضرون قارئا يقرأ القرآن بترجيع أو غيره، بل كانوا بعد وفاة الميت والانتهاء من دفنه يصرفون إلى أمورهم. فهذا هو السنة، لا ما يفعله الناس في هذه الأزمنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ أن بعض الإخوة تنشأ بينهم خلافات على أمر من الأمور التي هي من السنن، مثل الإسدال ومثل أداء تحية المسجد أثناء خطبة الإمام، فهل يرى فضيلتكم توجيها معينا إلى هؤلاء وأنه لا يوجب الخلاف بين المسلمين مثل هذه المسائل؟ لا شك أن عدم قبض اليدين في الصلاة لا يخل بالصلاة، هذا الفعل سنة فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما علم المسيء صلاته كيف يصلي لم يذكر له وضع اليدين على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، ولم يذكر له نصب القدم اليسرى اليمنى والفراش اليسرى ولا التورك وإخراج اليسرى، ولم يذكر له رفع اليدين إذا رفع من التكبير للركوع ونحو ذلك، بل قال له: إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأعلمه بالواجب المتعين الذي إذا لم يفعله لم تصح له الصلاة، وسكت عما هو من مكملات الصلاة وسننها. والواجب على الناس ألا يتخذوا من مثل هذه الأمور مسار عداوات وخصام. يرشد الإنسان الذي يرى آخر لا يضع كفه اليمنى على كف اليسرى، يرشده إلى السنة هكذا، وإذا لم يقبل منه لا يجادله في ذلك. إذا أرسل يديه كما وضع قول الأخوان المالكية، نعم نعم، وإن كان وضع اليمين على الشمال رواه الإمام مالك في الموطأ فلا يستنكر. وأمثال ذلك: وضع اليمين على الشمال رواه الإمام مالك، نعم، والمالكية لا يرون هذا، المتأخرون منهم. الله المستعان، الله. وإلا فات حديث في الصحيحين أيضا، نعم، والسنن، ورواه قبلهم مالك في الموطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دقيقتان نسأل فيها هذا السؤال لأخينا، يقول: ألاحظ أن بعض المأمومين إذا سبح الإمام سبحوا معه، وهكذا إذا حمد وكبر ورفع يديه بالدعاء يؤمنون على دعائه وذلك بصوت مسموع، ما رأيكم في مثل هذا العمل؟ يبدو لي أن هذا السائل يتحدث عن خطبة الجمعة، لأنه إذا سبح وسأل، أو أنهم يقصدون صلاة قنوت الوتر. وعلى كل حال إذا دعا الإمام فيشرع للمأموم أن يؤمن خطبة جمعة أو في دعاء قنوت. النبي لما ذكر قال: إن الإمام على الإمام الذي إذا دعا وهم يؤمنون على دعاء فحص نفسه فقد خانهم. هذا مشعر بأن الإمام إذا دعا دعاء للناس أنهم يؤمنون، لكن لا يشتغلوا إذا كانت خطبة جمعة، لا يرفعون أيديهم ولا يمسون شيئا، وإنما إذا دعا أمنوا بألسنتهم، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، وإذا ذكر آية رحمة دعوا، وإذا ذكر آية عذاب استعاذوا. فهذا لا يمتنع، فإن ذلك جائز أثناء الصلاة. الذي وهو يصلي إذا مر بآية عذاب تعوذها في الصلاة، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أفهام مختلفة، وكيف كانت نتيجة تلك الأفهام؟ هل افترقوا أم أنهم بقوا أمة واحدة؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصول، ما اختلفوا في العقيدة قط، ما اختلفوا في إخلاص العبادة لرب العالمين، ما اختلفوا في أمور أساسية للإسلام، وإنما صار خلافا في بعض المسائل الفقهية الفروعية، ولم يحملهم ذلك على الخصام والمشاجرة ولا على التفرق والتنافر، بل بقوا يشهد بعضهم لبعض ويثني بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا، وهم خليقون بذلك وحيرون به، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار أو من تجارى بهم الأهواء، بل اختار له من يصدرون عن رأيه ويحملون سنته ويدعون إلى عقيدته. والله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.